خمسة النهاردة ورد من المستمع عثمان حامد غندور وخمسة عشر آخرين من أعضاء هيئة تدريس مدرسة أسمو العروس الابتدائية التابعة لإدارة دير مواس التعليمية بمحافظة ألمنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بيقولوا فيها: احنا بعتين شكوتنا مش عشان مواقف شخصية او حد عاوز يحل مكان حد، لا، احنا بعتين شكوتنا علشان السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي وزير التربية والتعليم يشكلوا لجنة لبحث الموضوع على الطبيعة، لجنة تدرس تفاصيل الموضوع كله، وياريت اللجنة تكون من الوزارة عشان تبقى لجنة بعيدة عن جميع الاطراف وتشوف الامور بعين محايدة. وبعد اذن حضرتك، يعني ممكن تهدى شوية وتخف اللغة العربية وتقول لنا ايه هو الموضوع اصلا بدل ما انت داخل علينا حامي او كده؟ يعني حاضر حاضر يا بيه. الموضوع باختصار شديد ان تعيينات السادة المديرين في التربية والتعليم وكتير غيرها من الهيئات والوزارات بقت بتتم بشكل مباشر. أيوة. شيلوا ده من هنا وهاتوا ده مكانه، وده طلع معاش ترشح لنا مين ده، ده يمسك مكانه وهاتوه يلا ودمتم. وهو يعني احنا فينا حيل ولا نفس عشان نشكل لجان ونعقد اختبارات ومصاريف ياما على الفاضي يا استاذ؟ مش في الفاضي ابدا يا سعاده البيه. تشكيل اللجان وعقد الاختبارات لاختيار الافضل واختيار الكفاءات هو الصح مهما كانت المصاريف، مهما كانت المصاريف، لان ببساطه جديده الخسائر اللي بتحصل بسبب الاختيارات العشوائيه بتكلف اكتر. ماشي ماشي، خليني وراك. قول لي بقى، انتوا بتشتكوا من ايه اصلا؟ عندنا في مدرسه اسمو العروس الابتدائيه التابعه لاداره دير مواس التعليميه جابوا اخصائيه اجتماعيه ومسكوها المدرسه، ودي اول غلطه لانها مش على كادر تعليمي. المهم قلنا مفيش مشكله، المهم الامور تمشي. فوجئنا بقى بانها من الناحيه الاداريه مش قد كده، وعشان نمشي صح اشتكينا للبهوات في الاداره، وقلنا المدرسه ما هي الا المدير، والمدير الكفء في اي مكان معناه ان الاداره كلها بتكون ناجحه. وبعدين في الاداره التعليميه بقى في دير مواس شالوها وجابوا لكم حد كفء؟ ما حصلش يا بيه، والمشكله زادت. وطبعا بدل ما تشوف كل العاملين في المدرسه واخدين موقف ليه منها وتحل الازمه، لا، عملت ازمات مع الكل. وبينا نروح المدرسه ندخل في مشاكل وندور على مشاكل لغايه ما بقى اليوم الدراسي كله مشاكل، والطلبه اللي عددهم حوالي 750 تلميذ وتلميذه هم الضحيه. يعني سعادتك عايز تفهمني كده انها تعبكم كلكم يعني؟ مش لوحدها يا بيه، بيتهم قصاد المدرسه والله ما قادر اقولها، لكن لجنه بقى تنزل وتسال بنفسها احسن. لا لا لا، الله يخليك، قول قول قول، يعني سمعني كده، مش لوحدها ازاي يعني؟ ايه معنى يعني ان بيتها قصاد المدرسه؟ معناته انها مع اي مشكله يا دوب تشاور بس، تلاقي المدرسه اتملت ناس ما لهمش علاقه بالعمليه التعليميه، واياك حد فينا يفتح بقه. يا راجل ده وصل الامر ان واحد منهم جايب كرسي وقاعد قدام باب المدرسه يبص ويهدد للي داخل واللي طالع واحنا داخلين وخارجين. اولا شوف، انا هخدمك، انا هاخد شكوتك دي حالا وهصعدها لاعلى مستوى. ثانيا بقى، عليكم اثبات الواقع في محضر رسمي. هاتي دفتر شكاوى المديرين الغير كوف يا صبحي، بسرعه يا ابني. ومره تانية بقول اهو، احنا عاوزين نشتغل في العمليه التعليميه ومش حمل بهدله ومشاكسات. لجنة تنزل وتناقش وتشوف بنفسها وتحل وتختار الافضل، ان شاء الله يكون من خارج المحافظه عشان ما يقولوش ان لنا مصلحه. مصلحتنا هي مصلحة أولادنا وبس. ممكن همسة العتاب، أحمد السعيد، رضا سليمان.